لأنك إن جهرت بها والإمام يقرأ جهرا شوشت عليه، وإن قرأت بها جهرا والإمام يقرأ سرا شوشت على المأمومين. فالمأموم يقرأ بها في نفسه، ولكن لا بد أن يقرأ بلسانه لا بقلبه، فلا يكفي أن يمر الحروف على قلبه، بل لا بد من قراءة ونطق يحرك اللسان والشفتين، ويقرأها تامة مرتبة بجميع حروفها وحركاتها، وهي أي القراءة قراءة فاتحة مناجاة بين العبد وبين الله عز وجل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أي عظمني، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأن إياك نعبد العبادة لله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل على أفعال العبد فهي من مصالحه. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه القراءة قراءة عظيمة تناجي ربك عز وجل وهو فوق عرشه على سماواته وأنت في الأرض، تناجيه لأنه يسمعك ويعلمك، وإن كنت أنت لا تدري، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بهذا ما علمنا بذلك. كل واحد منا الآن يقرأ الفاتحة فالله تعالى يناجيه، لأن الله محيط بكل شيء علما. لا تقل كيف يكون ذلك وهذا يقرأ في أول فاتحة وهذا في آخرها وهذا في أوسطها، نقول لأن الله تعالى واسع عليم جل وعلا يسع كل شيء، كل شيء فالله محيط به علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك. إذن لا بد من قراءة الفاتحة، ولا تسقط الفاتحة عن المصلي إلا في حال واحدة، وهي المأموم إذا جاء وقد فاته أول ركعة، مثل أن جاء والإمام راكع، فهنا إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبير ذي الإحرام ثم يركع وإن لم يقرأ الفاتحة. والدليل على هذا أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، خاف أن يفوته الركوع، ثم دخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل من الفاعل، قال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره أن يعيد الركعة التي فاته قراءتها. ووجه ذلك من حيث النظر أن الذي أدرك الإمام راكعا فاته القيام الذي هو محل القراءة فسقطت عن القراءة، وما عدا ذلك لا تسقط عنه، حتى لو كان الإمام في قراءة الجهر كالتراويح وغيرها يشرح بالقراءة من حين أن يكمل الفاتحة، فاقرأ ولو كان الإمام يقرأ، لأنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. والله الموفق. في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، متفق عليه. وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. متفق عليه. وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد تخفيفا. رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سالة فركع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان. متفق عليه. وعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث متعددة فيما يقرأ بعد الفاتحة. سبق أن الفاتحة لا بد من قراءتها وأنه تجب على الإمام والمأموم والمنفرد وأن من صلى ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له إلا أنها تسقط في حال واحدة وهي المسبوق إذا دخل والإمام راكع فإنها تسقط عنه وإلا فيجب عليه أن يقرأ حتى لو نسي المأموم ولم يقرأها في ركعة وجب عليه إذا سلم إمامه أن يأتي بالركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة. أما ما سواها فقراءتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غالب قراءته فهذا تسن القراءة به وذلك مثل ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بهما في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي التي بين لقمان والأحزاب والثانية يقرأ قول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وهي التي بين القيامة والمرسلات فيسن للإنسان أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة ويديم ذلك ولا يقطع هذا إلا أحيانا. وكان بعض الجهال من الأئمة يقرأ نصف السجدة ونصف هل أتى وهذا جهل قبيح لأنه يتضمن مخالفة السنة وكأنه يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كمل ذلك، وهذا كأنه يقول التكميل تطويل ولا أفعله، وهو خطأ عظيم وجهل فاحش. وبعضهم يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين كلتيهما، وهذا أيضا غلط فاحش، فإما أن تقرأ بهما جميعا وإما أن تتركهما جميعا. يقول بعض الناس أني أثقل على المأمومين، ونقول لا أثقل الله عليك، لا تثقل عليه، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة، وهو الذي نهى عن التطويل، فدل ذلك على أن هذا ليس بتطويل، والعاجز إذا قصر يجلس. أما أن ندع السنة لوجود واحد أو اثنين في الجماعة لا يستطيعون القيام فهذا غلط، افعل السنة وليقصر يجلس، الحمد لله الأمر واسع. ثانيا، مما يسن قراءته بعينه في صلاة الجمعة، تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أحيانا، وأحيانا تقرأ سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وسورة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. ومما جاء التعيين فيه قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر، لأن سنة الفجر يسن فيها التخفيف، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في آخر الجزء الأول من سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران، هذا مرة وهذا مرة. ومما ورد تعيينه أيضا صلاة العيد، تقرأ فيها في الركعة الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، هكذا جاءت السنة. وإن شئت اقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومما ورد فيه التعيين ركعتا الطواف التي يصليها الإنسان بعد طوافه، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فما ورد تعيينه فإنه سنة. وأما ما قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يداوم عليه فليس من السنة، لكنه لا شك أن الإنسان إذا فعله فهو على خير، إنما لا تطلب بعينه. فمثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المغرب في صلاة المغرب بالطول، لكن لا نقول يسن أن تقرأ بها، إنما إذا قرأت بها فهو خير، لكن ليس بسنة لأنه لم يداوم عليها. وكذلك قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب، فلا يكون من السنة أن يقرأ بها، لكنه خير. وهناك فرق بين ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه فيكون سنة بعينه، وما سمع يقرأ به فلا يكون سنة بعينه، ولكن يقال لا شك أنه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة التأسي به أن يقرأ ما قرأ. ثم أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يطيل بالناس إطالة خارجة عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، يعني صلاة الخير، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة لكن يطيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، يعني أتريد أن تصد الناس عن الصلاة مع الجماعة. وأخذ العلماء من هذا أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا كان إمامه يطيل إطالة غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا ولم يلم الرجل الذي انفرد بالصلاة، فدل هذا على أن الإمام إذا كان من عادته أن يطيل إطالة غير مشروعة فللإنسان أن يتخلف عن الجماعة. وتحديد هذا ليس بهوى الإنسان بل بالسنة، فلا يجوز أن يتخلف الإنسان عن صلاة الفجر يوم الجمعة إذا كان الإمام يقرأ بالسجدة وهل أتى، لأن هذا ليس تطويلا مخالفا للسنة. وينبغي في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الآية أحيانا، يعني يقرأ ويرفع صوته أحيانا بما عدا الفاتحة، لينتبه المأموم إلى أن الإمام يقرأ وليس بساكت سكوتا مطلقا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. رواه مسلم. وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. رواه مسلم. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفي الحديث الثاني أنه كان يقرأ في العيدين سورة قاف وسورة اقتربت الساعة، وكلاهما سنة، فينبغي للإنسان أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، ولكن يراعي أحوال الناس. فمثلا إذا كان في أيام الشتاء فلا يطول في قراءة صلاة العيدين، لأن الناس قد يشق عليهم هذا، يقرأ سبح والغاشية، وإذا كان في وقت معتدل فليقرأ قاف واقتربت حتى يحصل على السنة بدون مشقة. وفي حديث النعمان إذا اجتمعت العيد والجمعة قرأ صلى الله عليه وسلم في العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك في الجمعة. وفي هذا دليل على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يصلى العيد وتصلى الجمعة وجوبا. واختلف العلماء رحمهم الله هل تجب الجمعة على كل أحد كالأيام الأخرى أو لا تجب على من حضر صلاة العيد. والصحيح أنها لا تجب على من حضر صلاة العيد، ولكن يجب أن تقام الجمعة. فمثل هذا العام صادف العيد يوم الجمعة، فنقول يصلي الناس صلاة العيد، ويقول الإمام الخطيب من حضر صلاتنا هذه فليحضر الجمعة إن شاء، وإننا مجمعون، وتقام الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة في العادة، وأما صلاة الظهر فلا تقام في أي مسجد، لأن لو أقيمت في المساجد لم يكن لإقامة الجمعة فائدة، ولا يحل أن تقام صلاة الظهر في المساجد مع إقامة الجمعة. فالحاصل أن أصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فيقال من حضر صلاة العيد فإن شاء حضر الجمعة وهو أفضل، وإن شاء لم يحضر، ولكن يجب أن يصلي في بيته ظهرا أو مع أصحابه إن كان معه في البيت أحد. وأما الإمام فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة في مسجد الجمعة ولا يتخلف. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأصحها. وأما من قال إنه يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة والظهر فقوله ضعيف، لأن صلاة الظهر يجب أن تقام إذا لم تقم الجمعة. ما الذي يسقطها وهي إحدى الصلوات الخمس؟ فالقول هذا ضعيف. وما ورد عن بعض السلف من كونه اقتصر على صلاة العيد فإنه محمول على أنه نوى بصلاة العيد صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة عند كثير من العلماء يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد. يعني مثلا لو صليت الجمعة بعد ارتفاع الشمس طيد الرمح فإنها تجزي عند بعض العلماء. فلعل ما ورد عن بعض السلف أنه اقتصر على صلاة العيد أنه نواها جمعة واقتصر عليها، وأما إذا نواها عيدا فإنه لابد أن تقام الجمعة، ومن حضر صلاة العيد فيرخص له أن يصلي الظهر في بيته. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، مد بها صوته، رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه. وعن أبي زهير النميري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين، رواه النسائي. وعن عقبة بن عامر قال: كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه في شرح السنة. ورواه ابن ماجة عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر ليلة الجمعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر بعد المغرب. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، رواه النسائي. وروى ابن ماجة إلى ويخفف العصر. وعن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي. وللنسائي معناه، وفي رواية لأبي داود قال: وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن، فلا تقرؤون بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر والبياضي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فماذا لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بيديه وقبضهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أبو داود. نعم، هذه أحاديث في بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفيها فوائد، منها أن الأفضل أن يقرأ الإنسان في المغرب بقصار مفصل، وفي الفجر بطوال مفصل، وفي الباقي من أوساط. هذا هو الأفضل. ولا بأس أحيانا أن يقرأ في المغرب بطوال مفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ في الفجر بقصار مفصل، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقول: أعوذ برب الفلق، ويقول: أعوذ برب الناس. لكن هذا في سفر. هذا هو الأفضل، فينبغي للإنسان أن يراعي هذا بالنسبة لصلاته، إن صلى منفردا لعذر أو إن صلى بالناس. أما المأموم فهو تابع للإمام. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان إذا كان إمامه يقرأ فإنه لا يقرأ بشيء إلا بأم القرآن، لحديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حتى لو كان الإمام يقرأ، اقرأ الفاتحة لا بد منها. وهذا يقع في صلاة التراويح في بعض المساجد، إذا انتهى من قراءة الفاتحة شرع في قراءة التي بعدها دون أن يتوقف. فنقول: أنت أيها المأموم اقرأ ولو كان إمامك يقرأ، لأن الفاتحة لا بد منها. وفي هذه الحديث دليل على أن الإنسان لا يجهر على غيره في القراءة، بمعنى أنك لا تقرأ قراءة عالية تشوش على غيرك، لأن الإنسان يناجي الله عز وجل المصلي، فإذا شوشت عليه فإنك تحول بينه وبين مناجاة الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، وفي لفظ آخر: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. ويؤخذ من هذا أن ما يفعله بعض الناس اليوم يقرؤون في الصلاة الجهرية من المنارة، أن هؤلاء واقعون فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عاصون للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. لأن هؤلاء الذين يقرؤون في الصلاة من على المنارة يشوشون على من حولهم من المساجد، ولأنهم يؤذون أهل البيوت الذين يريدون أن يناموا، وكذلك يشوشون على أهل البيوت إذا كانوا يصلون. ولا فائدة من ذلك، بل في ذلك مضرة، لأنه إذا صار الناس يسمعون قراءة أو الصلاة من المنارة تكاسل، وقال الكسلان هذه أول ركعة سهلة أبنتظر، ثم ينتظر وينتظر حتى تفوته الصلاة، ففيها مضرة على أهل الحي وفيها مضرة على بقية الناس. ولا نجد لهذا أصلا لا في القرآن ولا في السنة إلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن التشويش على الآخرين. لكن بعض الجهال من الأئمة يجتهدون دون أن يستندوا إلى دليل من القرآن والسنة، بس طاب لهم هذا وقال صوتي يسمع من على مناره يسمعونه الناس واستحسن هذا في عقله، ولكن الدين ليس عقلا، الدين شرع، نفعل ما يوافق الشرع وما يخالف الشرع فإننا لا نفعله. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الصلاة خلف إمام يطبق السنة. فإذا كان جارك في المسجد، فإذا كان إمام المسجد الذي بجوارك لا يطبق السنة، فالأفضل أن تتحرى إماما آخر يطبق السنة حتى تكون صلاتك أفضل. أما إذا كان يطبق السنة فالأفضل أن لا يتجاوز الإنسان مسجده، أي مسجد حي، لأجل أن يكثر أهل الحي في المسجد ويتعارفون ويتآلفون. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، رواه أبو داود والترمذي إلى قوله وأنا على ذلك من الشاهدين. وعن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن معاذ بن عبد الله الجهني قال إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود. وعن عروة قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما، رواه مالك. وعن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها، رواه مالك. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، قيل له إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال أجل، رواه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة، رواه مالك. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بحاميم الدخان، رواه النسائي مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث في قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وكذلك الصحابة وتفيد مسائل، منها أن الإنسان إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان الله. ويشهد لهذا حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فكان لا يمر بآية التسبيح إلا سبح. فأنت تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، من الذي يأمرك؟ هو الله عز وجل، قل سبحان ربي الأعلى. كذلك إذا مررت بآية استفهام تقريرية فأقر هذا، مثل قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فقل: بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل: بلى. أليس الله بكاف عبده؟ قل: بلى. وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان استفهام مجردا مثل قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل: لا بشيء من نعمك يا رب أن نكذب. هذه تجعل الإنسان يستحضر ما يقول ويفهم معنى ما يقول، لكن المأموم ينصت لقراءة إمامه فلا يقول مثل هذا إلا إذا سكت الإمام فليقول. مثلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تكون في آخر القراءة. يمكنه أي المأموم أن يقول: بلى. وكذلك: فسبح باسم ربك العظيم. هذه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فتستحضر وأنت راكع، إذا قلت سبحان ربي العظيم تستحضر أمر الله عز وجل، وتستحضر إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي مكان تكون هذه الكلمة: فسبح باسم ربك العظيم. وفي الأحاديث الأخرى الواردة عن الصحابة دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد يطيلون في القراءة، في قراءة الفجر خاصة، ولكن هذا فيما إذا علمنا أن المأموم لا يتأذى بذلك، وإلا فلا يخرج الإنسان عما جاءت به السنة. والله موفق. باب الركوع. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لا أراكم من بعدي. متفق عليه. وعن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. متفق عليه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم. الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الركوع. الركوع هو انحناء الظهر، ان يحني الانسان ظهره حتى تمس يداه ركبتيه تعظيما لله عز وجل. ولهذا لا يجوز للانسان اذا سلم على احد ان ينحني له، لان هذا يشبه الركوع وهو لا يصح الا لله تبارك وتعالى. والركوع ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به. قال الله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولا بد ان ينحني الانسان بحيث يمس ركبتيه بيديه، وقيل بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام، وهما متقاربان. والافضل في الركوع ان يجعل الانسان ظهره مستويا لا يقوسه ولا ينزل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وان يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويفرج عضديه عن جنبيه. هذه صفته الفعليه. اما القوليه فانه يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيقول: سبحان ربي العظيم 3 مرات، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول هذا في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول كذلك: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني أنت سبوح، أي منزه عن كل نقص وعيب. قدوس أي مطهر من كل أذى. رب الملائكة والروح، الروح جبريل وهو من الملائكة لكنه خصه بالذكر لشرفه عليه السلام. وكذلك يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وغير ذلك من ألفاظ التعظيم. هذا هو الركوع وما يسن فيه. والواجب من هذه الأقوال أن يقول سبحان ربي العظيم مرة مع الطمأنينة، وما زاد فإنه تطوع، إن أتى به فهو أفضل، وإن لم يأتي به فلا حرج عليه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من زيادة الأجر، لأنه سيأتي الزمان الذي يتمنى أن يرى حسنة في حسناته وأن يرى سيئة قد غفرت له من سيئاته، والذي لا يدرك الآن يدرك فيما بعد. ثم إنك إذا زدت على الواجب ازداد إيمانك وكثر ثوابك وأخذت عليه وسهل عليك، بخلاف بعض الناس الذين لا يتأنون. هذا هو الركوع. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أركان الصلاة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لكها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على الركوع، وبينا أن الركوع ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون الركوع، وبينا صفته، وبينا ما يقال فيه. أما الرفع من الركوع والقيام بعد فهو أيضا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة للذي صلى ولم يحسن صلاته، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: حتى تطمئن. فلو أن الإنسان خر من الركوع إلى السجود بدون قيام فصلاته غير صحيحة إذا تعمد، وإن كان ناسيا وجب عليه أن يرجع ويقوم ثم يسجد ويكمل الصلاة، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ولكن ماذا يقول إذا رفع؟ يقول: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن حمده، وإجابة الحامد أن يثاب على حمده. فالسمع هنا بمعنى الإجابة، وليس بمعنى سمع ما يقول، بل هو شيء زائد على سماع الصوت. ومنه أي من مجيء السمع بمعنى الإجابة قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. فأنت إذا قل سمع الله لمن حمده لا بد أن تعرف معناها. معناها إيش؟ استجاب الله لمن حمده. ولهذا يقال بعدها مباشرة: ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، قولوا ربنا ولك الحمد. وعليه فالمأموم حين الرفع يقول ربنا ولك الحمد. وقد ورد فيها أربع صفات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صفات، إذا قلت واحدة منها كفى، والأفضل إذا كنت تدرك هذا أن تقول هذا مرة وهذا مرة. وأما قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذا وصف للحمد، أن يكون طيبا ليس فيه رياء وليس فيه مخالفة للشريعة، وأن يكون مباركا فيه أي يكثر ثوابه ويستقر ويبقى لصاحبه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ايش معنى ملء السماوات؟ قال بعض العلماء معناه أن هذا الحمد لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهم، ومعلوم أنه إذا كان كذلك فسيكون عظيما وكثيرا، ملء السماوات وملء الأرض. وقال بعضهم بل المعنى أن الله تعالى محمود على كل مخلوقاته، لأن له الحمد في السماوات والأرض، فكل المخلوقات كلها تنطق إما بلسان الحال وإما بلسان المقال بحمد الله عز وجل. وعلى كل، فالمراد بذلك تكثير الحمد لله، والله تبارك وتعالى محمود على كل حال جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان بخلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فأنت إذا أتاك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن أتاك ما تكره فقل الحمد لله على كل حال. ولا تقل مثل ما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذه كلمة محدثة غير صحيحة، وهي تنبئ على أنك كاره لما حصل وكأنك مغصوب ومكروه على الحمد. وفيها أيضا عدول عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنك تقول الحمد لله على كل حال، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير مما أحدث. وقوله أهل الثناء والمجد يجوز فيها وجهان. يجوز أن تقول أهل الثناء والمجد، يعني أن الله أهل الثناء والمجد. ويجوز أن تكون أهل الثناء والمجد بالنصب على أنها منادى، أي يا أهل الثناء والمجد. والله تبارك وتعالى هو أهل الثناء والمجد، أي هو المستحق للثناء وللتعظيم. والثناء تكرار الحمد والوصف بالصفات الحميدة، والمجد هو العظمة والسلطان. أحق ما قال العبد، يعني ذلك أحق ما قال العبد. ونعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحق ما قال الإنسان ما أثنى به على ربه عز وجل. فإن الله تعالى أهل للثناء، وكل وصف حميد فإنه صادق لله عز وجل، بخلاف غير الله قد تمدح إنسان وهو ليس بأهل، وقد تذم وليس بأهل الذم. لكن الرب أهل للثناء والمجد، والثناء عليه وتمجيده أحق ما قال العبد، يعني أصدقه. وكلنا لك عبد، كلنا يعني المخلوقات كلها عبد لله عز وجل. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يسبح بحمد الله، حتى الحصى يسبح بحمد الله، الأشجار، كل شيء. قال الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الناس انقسموا، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. المهم أن جميع الخلق عبيد لله، الكافر عبد لله، عبد الله عبد لله كونا، يعني من جهة أن قضاء الله تعالى نافذ في الكافر هذا ثابت، حتى الكافر عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض لله الرحمن عبدا. هل يستطيع الكافر أن يدفع عن نفسه الموت؟ لا. هل يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض بدون الأسباب التي جعلها الله سببا لرفع المرض؟ لا. إذن هو عبد لله بهذا المعنى، لكنه ليس عبد لله عبودية شرعية، لأنه كافر بالله. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا تفويض لله عز وجل. لا مانع لما أعطى، فما أعطاه الله لا أحد يمنعه، وما منعه الله لا أحد يعطيه. ومن كان ذا جد وحظ وغنى، فهل ينفعه جده وحظ وغناه من الله شيئا؟ لا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا قلت هذا الذكر بعد رحم الركوع فقد أحسنت، وإن اقتصرت على الوجه الآخر الذي ورد فقد أحسنت. وفي هذا دليل على أن الرفع من الركوع يطال ولا يختلس كما يفعل بعض العوام. تجد بعض الناس الآن من حين ما يرفع من الركوع على طول يسجد، هذا غلط، يعني هذا لو صلى 1000 مرة ما نفعته صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي لم يحسن صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا الرجل الذي ركع من حين ما يرفع يسجد على طول بدون طمأنينة لا صلاة له، هو ومن لم يصلي على حد سواء. ولذلك يجب علينا إذا رأينا أحدا يفعل مثل هذا أن ننصح ونبين له. فكثير من الجهال من العوام جهال لا يدرون، ولكن احرص على أن تنصح بهدوء وطمأنينة. تجيب ويقول: يا أخي الصلاة هذه ليست صحيحة، الصلاة الصحيحة كذا وكذا، فأعد صلاتك. ولن تجد فرقا بين أن تطمئن ولا تطمئن. وش الفرق؟ 10 دقائق أو نحوها، هذا لا يضر. وأنت الآن لست في لهو ولا عب، أنت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك. لماذا تهرب هذا الهرب؟ يعني تكلم معه بهدوء. أما لو تكلم عليه بعنف، أنت ما تعرف، أنت جاهل، هذا لا يمكن. الإنسان يجب أن يدعو إلى الله بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي. وعن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، لأن عونا لم يلق ابن مسعود. وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه النسائي. وعن ابن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات. رواه أبو داود والنسائي. وعن شقيق قال: إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد. وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه مالك وأحمد وروى الدارمي نحوه. هذه أحاديث تدل على أنه لابد من إتمام الركوع، وسبق صفة الركوع وأن الإنسان يحني ظهره ويضع يديه على ركبتيه ويسوي ظهره ورأسه ويجافع عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم، وسبق ذكر الرفع بعد الركوع وأنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه يقول حين رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد. وبينا أن ذلك من أركان الصلاة وأنه لا بد من الطمأنينة في ذلك. وهذه الأحاديث التي سمعتموها كلها تكملة لما سبق، وسيأتي إن شاء الله بيان ذكر السجود وما يقال فيه وما يستدعى عليه، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب السجود وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن لا نكفت الثياب ولا الشعر. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين يديه، حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت. هذا لفظ أبي داود. ولمسلم بمعناه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. من هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ورد في السجود، ولكن قبل السجود سبق أن الإنسان يرفع من الركوع ويعتدل قائما ويطمئن، ولكن أين يضع يديه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: هو مخير، إن شاء وضعهما على صدره كما قبل الركوع، وإن شاء أرسلهما. والصحيح أنه يضعهما على صدره كحاله قبل الركوع، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أمر الناس، يعني في الصلاة، أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فعموم هذا الحديث يقتضي أنه إذا رفع من الركوع وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما قبل الركوع، وهذا هو الصواب. وشدد بعضهم فقال إن وضعهما على الصدر بدعة، لكن هذا لعله لم يتأمل الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، فظن أن ذلك من البدع، وليس من البدع بل هو من السنة. ثم ينحط إلى السجود، وكيف ذلك؟ يبدأ بوضع الركبتين ثم الكفين ثم الجبهة والأنف، ولا يبدأ باليدين، يعني لا يضع يديه قبل ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، وقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو معروف مشاهد. اللهم إلا أن يكون الإنسان ضعيفا أو كبير السن أو مريضا لا يستطيع أن يسجد إلا إذا قدم يديه فلا بأس، وإلا فليقدم الركبتين قبل اليدين، ثم يسجد على سبعة أعضاء، بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ: أمرت على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لأن الأنف ليس عضوا مستقلا وليس عضوا متصلا بالجبهة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من الجبهة، فيسجد على الجبهة والأنف والكفين اليمنى واليسرى والركبتين اليمنى واليسرى وأطراف القدمين الرجل اليمنى واليسرى، هذه سبعة. يجب على الإنسان في السجود أن يسجد عليها ويمكنها من الأرض، ولا يصح أن يضع جبهته على الأرض وضعا بمعنى أن تمس الأرض فقط، بل لابد أن يتكئ، يعني يمكنها من الأرض. فلو سجد على شيء لين كالإسفنج فلا بد أن يكبس عليه، ولا يكفي الوضع. يسجد على هذه الأعضاء السبعة، فإن رفع واحدا منها لم يصح سجوده، وإن استمر بطل الصلاة، حتى لو كان المرفوع الجبهة. وانتبه أيها الذي تلبس العقال، انتبه لا يرفع عقالك جبهتك عن الأرض، لأن بعض الناس يكب العقال ويدن من الجبهة، فإذا سجد منع عقاله أن تمس جبهته الأرض، فلينتبه لهذا. والسجود على الجبهة والأنف وعلى الكفين يكون بلا حائل، يعني لا تضع شيئا تسجد عليه. وبعض الناس تجده يمد غترته ويسجد عليها، وهذا غلط، إلا لحاجة كما لو كانت الأرض حصبة تؤذي جبهته، أو فيها شوك، أو حارة جدا، أو باردة جدا، فلا بأس أن يمد غترته أو طرف ثوبه ويسجد عليه، وأما بدون حاجة فلا. كذلك أيضا لا يسجد على يديه، يعني بعض الناس يضع جبهته على ظهور كفيه، فإن هذا لا يجزئ. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحائل إلى ثلاث أقسام: القسم الأول ما لا يصح معه السجود، وهو أن يضع بعض أعضائه على بعض، مثل أن يضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا، أو يضع الجبهة على ظهور الكفين، أو يضع إحدى الرجلين على الأخرى، فهذا لا يصح السجود. والثاني أن يسجد على شيء متصل به كالمشلح وطرف الثوب والغترة والطاقية والعمامة، فهذا يكره إلا لحاجة. والثالث أن يسجد على شيء منفصل مثل أن يضع خمرة، يعني شيء للكفين والجبهة كالمنديل فلا بأس. والسنة في السجود أن تستقبل بأصابع اليدين القبلة مضمومتين، وأن تسجد بينهما، وإن شئت فتقدم الجبهة عليهما حتى يكون الكفان على حذو المنكبين، وجاف العضدين عن الجنبين يعني أبعدهما، إلا إذا كان الإنسان في الصف وكانت مجافاته تؤذي جاره فلا يفعل. ولتكن أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة، يعني يسجد على بطون الأصابع لا على ظهورها ولا على رؤوسها، بل يتكئ عليها قليلا حتى تكون متجهة إلى القبلة وبطونها إلى أي بطون الأصابع على الأرض. ويأتي إن شاء الله ماذا يقول في السجود في الدرس القادم. أين بعض الناس يضع يديه وهو قائم في نحله، يعني يرفعها إلى الرقبة، وهذا غلط، بل إنما تكون على الصدر سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معدان بن طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود والترمذي. وعن سبق الكلام على السجود في الصلاة، وأن الإنسان إذا أراد أن يسجد فإنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يضع الإنسان يديه قبل ركبتيه، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد، فإذا قدمت اليدين قبل الركبتين صار ذلك كبروك البعير. وأما قوله في آخر الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: هذا ممن قلب على الراوي، يعني أن الراوي توهم فانقلب عليه المعنى. وانقلاب المعنى على الراوي لا يستغرب، فقد جاء في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة فيدخلهم النار. وهذا منقلب على الراوي، لأن الرواية الصحيحة أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أما النار فإذا بقي فيها شيء وهي تقول هل من مزيد، وضع الله عز وجل عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وقالت قط قط، يعني حسبي حسبي كفى. فالحاصل أن القول المتعين الذي لا إشكال فيه أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن. وكذلك أيضا في القيام من السجود يبدأ بجبهته وأنفه ثم يديه ثم ركبتيه، فهذا هو الترتيب الطبيعي وهو أيضا الترتيب الشرعي. السجود يكون على سبعة أعضاء: الجبهة ومنها الأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. وهذا أعني السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وسبق الكلام على ما يحول بين المرء وبين موضع السجود أنه ثلاثة أقسام. كذلك أيضا في السجود يرفع بطنه عن فخذيه ويقوس ظهره، ولا يمتد كما يفعله بعض الجهال، تجده يمتد كأنه منبطح أو قريبا من الانبطاح، فإن هذا بدعة وليس بسنة. السنة أنه يعلولي، قال العلماء يعلولي يعني ينهض ظهره وبطنه. كذلك يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه، إلا إذا كان في الصف وكان يؤذي من إلى جانبه لو فرج فلا يفرج، لأن التفريج سنة والأذية لا تجوز. ومنها أنه يضع يديه على الأرض مضمومتي الأصابع متجهة إلى القبلة، ولا يفرج بين الأصابع عند السجود، لأن التفريج إنما يكون في الركوع فقط. وكذلك أيضا لا يفرج بين الركبتين ولا يضم الركبتين بعضهما إلى بعض، يجعل الركبتين طبيعي لا تفريج ولا ضم. وأما القدمان فإنه يضم بعضهما إلى بعض، يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها فقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فخرجت تطلبه فإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد في المسجد، ووقعت يدها على بطون قدميه، واليد الواحدة لا يمكن أن تقع على بطون القدمين الثنتين إلا إذا كانتا مضموما بعضهما إلى بعض. وقد ورد صريحا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم إحدى رجليه إلى الأخرى. كذلك أيضا في السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكبره، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. أكثر من الدعاء في الفريضة والنافلة ما استطعت، وادعوا الله بما شئت من أمور الدين والدنيا، حتى لو سألت أن الله يرزقك سيارة جميلة قوية أو بيتا حسنا أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنك تدعو من؟ تدعو الله عز وجل، ودعاء الله عبادة. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله لا يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فقول ضعيف جدا. إلى من يلجأ الإنسان إلا إلى ربه عز وجل، فليدعو بما شاء. وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد، قال ثم ليدعو يعني بعد ذلك بما أحب، وفي رواية بما شاء. فالدعاء عبادة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولا ترفع يدك. سأل بعض الناس قال إذا سمعت صوت الهاتف الجوال وأنا ساجد هل أرفع يدي أسبته أو لا؟ نقول لا، لا ترفع يدك، لأنك إذا رفعت يدك فاتك السجود على سبعة أعضاء. ولكن أقفل الجوال من الأصل، وقفل الجوال سهل، زر يضغط فيسكت ويفتح وينفتح. أما أن ترفع يدك وأنت ساجد لتسكته فلا. لكن إذا أمكن أن تجعل لك جوالا ليس له صوت ولكن له حركة، لأن بعض الجوالات يهز عندما يزهم عليك أحد، فهذا حسن، لأن هذا يكون له يشعرك بأنه قد اتصل بك أحد ولا يحصل فيه صوت. على كل حال لا بد أن يلاحظ الإنسان السجود على هذه الأعضاء السبعة، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. رواه الترمذي. وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. رواه أحمد. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. رواه مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقايا أحاديث تتعلق بالسجود، ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجلسة بين السجدتين إلا يسيرا. إذا سجد الإنسان السجدة الأولى رفع وجلس مفترشا، يعني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ويقول: رب اغفر لي ثلاث مرات، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وعافني، ويضع يديه على فخذيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وإن شاء وضع اليد اليمنى على الركبة وألقم اليد اليسرى ركبة الرجل اليسرى. أما بالنسبة لليدين فاليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، ويبقي السبابة مفتوحة يشير بها عند الدعاء، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى وأبقى السبابة التي بين الوسطى والإبهام مفتوحة يشير بها عند الدعاء. فمثل إذا قال: رب اغفر لي، هذه جملة دعائية يرفع سبابته، وإذا قال: وارحمني كذلك، اهدني، ارزقني، اجبرني، عافني. هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث وائل بن حجر بسند جيد أو صحيح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يضع يده اليسرى مفروشة على أنه يضع يده اليمنى مفروشة على فخذه اليمنى، لم يرد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بينهما، فقالوا في اليسرى إنه يبسطها على الفخذ، وقالوا في اليمنى إنه يقبض منها السبابة الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو يضم بعضهما إلى بعض ويشير بالسبابة. ولم يرد لا عنهم ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مبسوطة. ولقد كنا من قبل نقول إن الإنسان يجلس مفترشا بين السجدتين، ويضع اليدين مبسوطتين على الفخذين كما قال الفقهاء رحمهم الله. ونقول إن هذه الصفة من أجل أن تخالف صفة التشهد، لأن التشهد يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويطلق السبابة، لكن تبين لنا بعد ذلك أن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهدين ولا فرق. والحديث الذي رواه الإمام أحمد في هذا بعضهم قال إنه صحيح وبعضهم قال إنه جيد، ولم يصب من قال إنه شاذ، وذلك لأن الشذوذ من شرطه أن تكون المخالفة، ولا أحد يخالف حديث وائل بن حجر حتى نقول إنه شاذ وإنه أخذ بالأقوى. هذا ما نراه في هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب. ولا يقع بين السجدتين كما في هذا الحديث الذي سمعتموه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يقع بين السجدتين. والإقعاء من صفته أن ينصب قدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، فإن هذا من الإقعاء. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة، فأخذ به بعض العلماء المتأخرين وقال إن الإقعاء بين السجدتين سنة، يعني الجلوس على العقبين مع نصب القدمين، لكن كأن هذا والله أعلم منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. ثم إن الإقعاء على هذه الصفة فيه مشقة، لا يتمكن الإنسان من الاطمئنان كما ينبغي، فلذلك كان والله أعلم آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفترش بين السجدتين كما يفترش في التشهدين، إلا أنه في التشهد الأخير يتورك كما سيأتي إن شاء الله، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة. وفي رواية: كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم.